السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا ونفعنا وإياكم بهذا القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى، وأسأله أيضا سبحانه عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا من نور وفيض أنوار القرآن ما تقر به أعيننا وما تستقر به أرواحنا وما نهنأ به إلى يوم القيامة. الحقيقة إنه إحنا النهاردة إن شاء الله هنكمل برضو الآيات الجميلة قوي اللي إحنا كنا بدأناها من 3 حلقات، واللي هي في سورة القصص. وعلشان يتحقق لدينا جميعا الربط الجميل المقصود من آيات الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا موسى، وأنا الحقيقة كنت بفكر إن أنا أربط قصة سيدنا موسى كلها من كل السور، يعني أنتقل من القصص إلى الشعراء إلى الأعراف، يعني أنتقل كده في آيات الله سبحانه وتعالى علشان ننظر لنقطة هامة قوي، هي نقطة تغيير الأسلوب، يعني الأسلوب اللي اتغير بيه وصف القرآني لقصة سيدنا موسى في الأحوال المختلفة، وليه الحق سبحانه وتعالى اختار تعبيرات معينة وتركيبات لغوية معينة في أحوال معينة في صور معينة لم يستعملها كاملة في صور أخرى، وليه قدم أحيانا وأخر أحيانا، ليه اعتنى بتفاصيل صغيرة في بعض المواقف، وليه اعتنى بتفاصيل كبيرة في مواقف أخرى، وكيف حصل الربط العظيم جدا بين كل ده وبعضه علشان الصورة في النهاية توصل كاملة محققة النفع الأكبر والفائدة الأعظم من تدبر هذه الآيات، وفوق ده طبعا الإحساس الراقي اللي ممكن يتغلغل إلى النفوس وإلى الأرواح من هذه التركيبة النورانية، يعني هو الأثر الروحي اللي بينعكس على الإنسان من مجموع هذه الآيات، وده قطعا أمر مقصود. يعني ان شاء الله احنا كنا توقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى: قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا اجمعين يا رب العالمين، اغفر لنا اجمعين يا رب. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربي إني ظلمت نفسي، قال ربي إني ظلمت نفسي. طيب هو يعني الإنسان لما بيحس إنه غلطان أو بيحس إنه أخطأ بيعمل حاجتين لما بيجي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيعمل حاجتين مهمين قوي، شيئين في منتهى الأهمية ربنا بيعلمنا إن إحنا لازم نعملهم لما الواحد يقع في خطأ، مستفادين من الآية دي. قال ربي إني ظلمت نفسي. أنا هقف عند ربي، كلمة ربي إحنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الكلمة دي وقلنا يعني انظر ازاي سيدنا موسى بيتكلم مع الله سبحانه وتعالى، ازاي يناجي ربه سبحانه وتعالى. انت عارف دي زي ما سيدنا ابراهيم كده في سورة ابراهيم يقول ايه، رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. لغاية كده هو ما طلبش حاجة، يعني هو لما بيكلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول له كده ربي إني أسكنت من ذريتي. هو لما يقول له كده يعني هو بيدعو، مش دعاء مش واضح ده، هو انت عارف بيعمل ايه، ده هو بيحكي لربه سبحانه وتعالى، بيتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بيحكي له اللي حصل ايه، يا رب انا فعلت كذا وكذا وجبت ولادي ووديتهم في الحتة الفلانية وقعدتهم والمكان ده طلع ما فيهوش زرع، يعني مش متوقع ان يجي في ناس، وبالتالي هو مش امن، والمكان ده انا اخترته لانه عند بيتك المحرم، فانا كاني اخترت جوارك يا رب علشان اقيم اهلي فيه. فده نوع من اكتر من الشكوى يا اختي، يعني اكتر من الشكوى، يعني هي مش شكوى الى الله، هي يعني مناجاة، هي انس بالله، هي فضفضة إلى الله سبحانه وتعالى، تسليم وتفويض الأمر لله، هي عبادة الله وكأنك ترى الله سبحانه وتعالى، هو التعامل مع الحق سبحانه وتعالى وكأن الله سبحانه وتعالى مهيمن وأنت ترى ذلك، مهيمن على كل أمور حياتك، كأن كل خطوة وكل ثانية في حياتك وكل لحظة في حياتك وكل خلجة من خلجات قلبك وكل خاطر يخطر على عقلك، كل ده كأنك ما بتعملوش إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، وإلا بتوجيه من الله سبحانه وتعالى، وإلا باستشارتك لله سبحانه وتعالى، وكأنك تستأذنه وكأنك بتفوضه الأمر، أكمل ولا ما كملش، أنا ماشي صح ولا مش ماشي صح، يا رب دلني، يا رب أنا بقول لك اللي أنا بفكر فيه، يا رب أنا بقول لك اللي أنا هعمله، يعني وكأن حياتك كلها بتدور في فلك رعاية الله سبحانه وتعالى، وكأن الإنسان بيضع نفسه موضع الرعاية بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، موضع العناية والاهتمام. وهو ده بالضبط اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، احفظ الله يحفظك، يعني هو يقصد حفظ الله سبحانه وتعالى بهذا التصرف. فكأنه يعني كأنه بيقول يا رب أنا قاصد إنك تحفظني، وأنا أعلم إن حفظك ليا مرتبط بحفظ ليك، وانا باللي انا بعمله ده كاني بحفظ نفسي واهلي وفكري وعقلي وخطراتي من اي شيء الا منك انت. وده يعني كانك بتقصر مشاعرك وبتقصر عقلك وبتقصر افكارك وبتقصر حياتك ومن ثوان ودقائق كلها على الله سبحانه وتعالى، كأنك لم تترك لأحد سوى الله سبحانه وتعالى أي شيء. فهو بيحكي له دقائق في في في حياته، ودي نوع من العبادة الراقية جدا، يعني ده نوع من العبادة تشبه عبادة التفكر كده، يعني عبادة التفكر دي من أرقى العبادات، يعني أنت لما تقعد تتفكر وتتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى دي من أرقى العبادات. لكن عبادة المناجاة دي هي وسيلة أخرى لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهي وسيلة راقية جدا لأنها وسيلة قلبية فيها إحساس، وربنا سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يتعلق قلبه به. يعني إن فعلت كل شيء، إن فعلت كل شيء ولم يتعلق قلبك بالله فكأنك لم تفعل شيئا. ومناط الأمور إن قلبك في النهاية هو اللي يكون معلق برب العزة سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب الناس، ويوم تبلى السرائر ينقب عن القلوب، يعني أين هي من الله سبحانه وتعالى، أين هذه القلوب من الله سبحانه وتعالى. وقدر الإنسان على قدر تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. واعلم أن الله سبحانه وتعالى حين يطلع على القلب يعلمك أن صدق القلب في صدق العمل. يعني إن أحسنت توكل القلب على الله لابد أن عملك يطلع منضبط بأمر الله سبحانه وتعالى، منتهن عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. دي قاعدة. يعني إن أردت أن تعرف هل أنت صادق القلب مع الله أم أنت غير صادق، فانظر إلى عملك، فإن وجدت العمل على الجادة وعلى الطريق وعلى الصراط فاعلم أنك في طريق القلب الصادق. ولذلك في قصة سيدنا إبراهيم، لما ربنا بيقول في قصة سيدنا إبراهيم في سورة الصفات: إذ جاء ربه بقلب سليم. طيب دلالة القلب السليم إيه؟ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. شوف كلام سيدنا إبراهيم وهو بيواجههم، تشعر فيه ان هو ربنا بيدلك على صفة سلامة القلب. اذ جاء ربه بقلب سليم، طب يا رب صفة هذا القلب السليم ايه؟ لازم يصدق هذا القلب السليم عمل سليم. طب ايه هو العمل السليم اللي صدق القلب السليم؟ اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. انكر على ابيه وقومه رغم ان هو عايش وسطهم، ورغم ان هو ابوه ده اقرب الناس اليه، فانكر عليهم. ولما انكر عليهم صرح بالحق: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. تصرف سيدنا ابراهيم اثبت انه جاء الى الله بايه؟ بقلب سليم. ولكن ربنا اطلع سبحانه وتعالى على القلب السليم، ودي حاجة لا يتمكن منها اي انسان ابدا، ان يطلع على قلب الاخر ولا حتى ان يطلع على قلبه هو. لكن ربنا لما علم القلب السليم كأنه اراد ان يعلمنا احنا ازاي تقدر تعرف قلبك سليم ولا مش سليم بعملك السليم. يعني ربنا ادك علامة او اشارة او دلالة تتعرف بها على ايه؟ على سلامة القلب بتاعك. طبعا القلب السليم ده بيخلو عادة من الرياء. القلب السليم هو ما خلا من غير الله. القلب السليم هو القلب الذي يخلو من كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، وهو القلب الذي يخلو من محبة غير الله، وهو القلب الذي يخلو من أي شيء لا يرضي الله، وهو القلب الذي يخلو من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهو القلب الذي يخلو من مما هو سوى الله سبحانه وتعالى. ده القلب السليم، القلب المفرغ لله سبحانه وتعالى، هو ده القلب السليم. فالقلب السليم ده لأن الله هو الذي يعلمه، فأحب الله سبحانه وتعالى أن يعطيك علامة تستدل بها على هذا القلب وعلى سلامة هذا القلب، وتتعرف بها على القلوب الفاسدة إذا ما واجهتك، حتى لا تقع في مخادعة، حتى لا تقع في نفاق، حتى لا تقع في محاولة إضلال. ربنا سبحانه وتعالى عصمك من كل هذا عن طريق هذه الأدلة والدلالات. أنا حبيت أعرفك بس على يعني إيه إنه يقول ربي إني ظلمت نفسي، ربي وإيه العبادة اللي في ربي. هو لما بيقول ربي الانسان اللي بيعترف بالخطأ لازم زي ما قلت لك في الاول يكون عنده خصلتين هامتين جدا. الاولى الاحساس بالندم، وده اساس في التوبة، ده اصل في التوبة، اللي هو قال فيها سيدنا موسى اني ظلمت نفسي. التانية احساسه بانه لم يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، اللي هي كلمة ربي، ربي من الربوبية والانعام، وكأنه بيقول يا رب انت المنعم، ولما اعترفت بنعمتك لم اقدر حق هذه النعمة ولم اشكر نعمتك فاخطأت فسامحني. يعني كأنه عمل الحاجتين في وقت واحد، يعني ربي حملت المعنى ده، واني ظلمت نفسي حملت معنى الندم. في معنى تاني لربي غير المعنى الجميل ده، هو انه بيأمل في صاحب النعم الرب الكريم ان هو يغفر له الزلة دي، بما انه قادر ومنعم ومربي وحليم وكريم. يعني بما انك ربي، اي انت الحليم الكريم الودود الرحيم المنعم البر الرؤوف، فآمل في كل بكل هذه الصفات وكل صفات الجمال دي، آمل أن تعفو عن زلتي. فده معنى آخر في كلمة ربي، ودي حقيقة معاني جميلة قوي. يعني يعني يعني أنا ممكن وإحنا بنقرأ الآيات ما نستشعرش المعنى ده بسرعة، من كلمة ربي، ربي إني ظلمت نفسي، ده دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ربي يعني ممكن تحمل على ذلك حمل سريع، لكن المعنى ده انت مش نتاج تفكير. يعني في بعض المعاني اخواتي، ايه، في بعض المعاني تستخلص من العلم، وفي بعض المعاني تستخلص من التفكير على علم. طبعا التفكير على علم، لا يمكن التفكير في القرآن على غير علم، مستحيل. يعني في تحذير شديد جدا من التفكير في القرآن بغير علم، تحذير شديد جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فالقرآن مش مجال للرأي، القرآن مجال للعلم، والتفكير يتبع العلم، التفكير يتبع العلم. ولذلك مش كل المعاني بتيجي من الباب ده، لا من التفكير ولا من ابتداء العلم فقط، انما في معاني بيلتقطها الاحساس، معاني معينة بيلتقطها الاحساس، وده بيحصل لما قلبك يصفو لكلام الله سبحانه وتعالى. يعني لما تبدأ تنظر لآيات الله سبحانه وتعالى بحب وتعيش مع آيات الله سبحانه وتعالى، وكأنك ترى سيدنا موسى، وكأنك ترى الموقف، وكأنك تنظر كيف عبر الله سبحانه وتعالى عن الموقف اللي بيمر به سيدنا موسى. فدي حاجات تقع في القلوب، فأنت تستشعرها من دفء الكلمات، مش بس من التفكير أو من العلم. وطبعا ده مصدره نور الله سبحانه وتعالى. فربنا ينعم علينا وعليكم بهذه الأنوار دائما يا رب، وما يحرمناش منها أبدا. يعني إن كانت حقا، يعني كانت حقا ولم نكن واهمين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إني ظلمت نفسي، إني ظلمت نفسي، شوف التأكيد في المعنى، إني التوكيد، التوكيد في الظلم. انا متأكد ان انا ظلمت نفسي يا رب، انا متأكد يقينا ان انا ظلمت نفسي يا رب. قمة الاعتراف الى الله سبحانه وتعالى، قمة الاعتراف، يا رب انا ظلمت نفسي ظلم حقيقي، ما لا, لا, لا, لا, لا ممكن اكون غلطان، ولا احتمال اكون غلطان، ولا بقول انا مش مسؤول، ولا يعني انا كنت ضعيف او غصب عني، او كل المبررات اللي الانسان بيسوقها للناس علشان يتجنب بيهم الملامة في امور الدنيا، كلها اختفت تماما واجتنبت تماما في هذه الآية الرائعة، ربي إني ظلمت نفسي. ظلمت نفسي، ما هو الظلم؟ الظلم هو مجاوزة الحد، أو هو عدم وضع الشيء في موضعه، أي أوقعت نفسي في الظلم، أو تسببت لنفسي في الضرر من جراء هذا الظلم. والوقوع في الظلم نفسه، يعني إنك تظلم ثم عاقبة الظلم دي يتقال عليها ظلمت نفسي، والوقوع في الضرر اللي بعد الظلم يتقال عليها ظلمت نفسي. يعني ظلمت نفسي لها معنيين مرتبطين ببعض جدا. الأول إن أنت ظلمت، يعني أخطأت، تصرفت تصرف خاطئ، وهذا التصرف الخاطئ ده الظلم اللي أنت عملته، ويا رب أنا بعترف لك علشان تحميني من الضرر اللي ممكن يقع علي نتيجة هذا الإيه؟ الظلم. أرجوكم انتبه معايا، يعني أعيروني قلوبكم، اسمعوني بقى كويس كده. الأولاني إن أنا أخطأت يا رب وظلمت، وده الظلم، فأحميني يا رب من عاقبة ظلمي. التاني إن أنا يا رب أخطأت، نعم، لكن ظلم الحقيقي في اللي أوقعت في نفسي من ضرر من جراء فعلي الأولاني. يعني كأن ظلمي كم مرة؟ كأن اللي بقول ظلمت نفسي كم مرة؟ مرتين، مرة في الأولانية ومرة في الإيه؟ في التانية. حد فاهم حاجة؟ مش عارف، أنا حاسس إن أنا ما وضحتش كويس. أنا هقولها تانية لأن حاسس إن أنا ما وضحتهاش كويس. ال نعم، ربي إني ظلمت نفسي، لما بقول أنا ظلمت نفسي من بابين. الباب الأول إن أنا أخطأت ابتداء، والخطأ ده هو الظلم اللي أنا بقول عليه إن أنا ظلمت نفسي فيه، ولذلك بأدعوك يا رب إن أنت تكشف عني الضرر اللي أنا سببته لنفسي بهذا الظلم اللي أنا ظلمته. يبقى ده الظلم الأولاني اللي هو التصرف الأولاني خالص، الواقعة اللي أنا عملتها وسميتها ظلم. التاني، النوع التاني بقى، اللي هو إن أنا بالفعل ده، الفعل اللي أنا عملته ده، نتج عنه إن أنا أوقعت نفسي في ضرر نتيجة الفعل ده. الضرر اللي أنا وقعت نفسي فيه هو ده الظلم التاني اللي أنا بقول يا رب أنا ظلمت نفسي بإني أوقعتها في الضرر اللي كان بسبب الفعل الأولاني اللي أنا سميته ظلم في المرة الأولانية. يبقى هم ظلمين داخلين في بعض، وده من المعاني الجميلة أو المتشابكة في هذه الآية. طيب، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. طيب تعال ناخد شوية في موضوع الظلم ده، علشان حتى يبقى احنا اتكلمنا في امر من الامور اللي محتاجة فهم، اللي هو موضوع الظلم، لانه ايات كتير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى تعرضت لهذا الموضوع واتكلمت فيه باستفاضة وشرحته، فنفهم ملابساته كده ونحاول ناخد فكرة عامة عنه من خلال الآية. احنا قلنا الظلم هو مجاوزة الحد او عدم وضع الشيء في ايه؟ في موضعه، اي اوقعت نفسي في الظلم. الظلم ده اما، خليك معايا بقى كده، اما عدم وضع الشيء في موضعه. يعني ازاي الواحد ما يحطش الشيء في موضعه؟ حاجة من اتنين، يا اما لم اضع الشيء في الموضع الذي خلقه الله له، يا اما وضعتها في موضع غير الموضع اللي ربنا خلقه عشانها. تاني، عدم وضع الشيء في موضعه حاجة من اتنين. يعني لما اقول لك هنا ايه مثلا المصحف ده مكانه في المكان ده، لو انت حطيت المصحف ده في مكان تاني غير المكان بتاعه تبقى خلفت، ولو ما حطيتوش في المكان بتاعه ابتداء من غير ما تحطه في اي مكان تاني تبقى ايضا خلفت. يبقى عدم وضع الشيء في موضعه له ايه؟ له حلين. طيب في معنى تاني. طب يعني ايه، يعني ايه بالنسبه لظلم النفس؟ يعني ايه بالنسبه لظلم النفس؟ خلينا نتكلم في النفس بقى، ده عموم الظلم كده. لكن في ظلم النفس بقى يعني ايه لم اضع نفسي في موضعها الذي خلقها الله لها؟ يعني الموضع الذي خلقه الله لها لم اضعها فيه. ازاي دي تبقى ازاي؟ هو ربنا خلق النفس وحطها في موضع مهم جدا، ايه الموضوع ده؟ ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده موضع تكريم. يعني ربنا خلق الانسان في موضع تكريم. قال ايه؟ ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبقى ده الموضع اللي ربنا خلق النفس فيه. الموضع ده موضع تكريم ولا مش تكريم؟ ده موضع تكريم. طيب الانسان اللي ظلم نفسه لم يضع نفسه في موضع التكريم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له، وفي موضع الإرادة الشرعية لله سبحانه وتعالى. يبقى الحاجة الأولانية موضع التكريم، دي أول حاجة. أليس هذا ظلما للنفس؟ وأي ظلم اللي ينزع نفسه من موضع التكريم ده، اللي ما يحطش نفسه في موضع التكريم اللي ربنا خلقه عشانه، ظلمها ولا ما ظلمهاش؟ ظلم، ظلم شديد جدا كمان. طيب ايه تاني غير كده؟ ارادة ربنا الشرعية، ارادة ربنا، احنا قلنا قبل كده ان لله سبحانه وتعالى ارادتان، ارادة شرعية وارادة قدرية. الارادة الشرعية هي ان الله سبحانه وتعالى يريد لكل الخلق ان يسلموا، ويريد لكل الخلق ان يدخلوا الجنة، دي إرادة شرعية، ودي اللي عشانها ربنا سبحانه وتعالى أنزل الرسل وأنزل الكتب وحط الفطرة في قلوب الناس، الفطرة السوية اللي تقود إلى الحق، وجعل في أمور تعلق الإنسان بالله زي الروح والسكينة والقلوب والحب والمعاني الجميلة والورود والزهور والنيل والمية والمطر والتلج، الأشياء اللي أنت لما تشوفها تأنس إلى الله سبحانه وتعالى وتركن إلى الله سبحانه وتعالى بالفطرة. الأمور دي هي اللي بتدلل على إن ربنا سبحانه وتعالى إرادته الشرعية بالناس الجنة والإسلام، وإلا أرسل الرسل ليه؟ طيب إداك فرصة واثنين وثلاثة ليه؟ ليه بيقول لسيدنا موسى اللي هو موضوع كلامنا النهاردة، هو وسيدنا هارون في فرعون أكفر الخلق، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ليه قولا لينا؟ لان ارادته به العذاب ولا ارادته به الاسلام؟ ارادته بفرعون ايه؟ ربنا ارادته الشرعيه بفرعون ايه؟ الجنه ولا مش الجنه؟ الاسلام. ولذلك قال ذلك، فقولا له قولا لينا، انه يريد له ايه؟ الاسلام. دي الاراده الشرعيه لله سبحانه وتعالى. طيب الاراده القدريه هو ما يحدث بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد بالإرادة الشرعية لأبي لهب الإسلام، ولكنه أراد له بالإرادة القدرية النار، تبت يد أبي لهب وتب. يبقى الإرادة القدرية هي ما ينتج عن قدر الله سبحانه وتعالى، والإرادة الشرعية هي إرادة الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالخلق. في فرق بين الإرادتين، وآيات القرآن بتتكلم في الإرادتين بالمعنى ده. يعني تلاقي تجد بعض الآيات بتتكلم في المعنى الأول، وبعض الآيات الأخرى تتكلم في المعنى الآخر، فلذا لازم التنويه. طيب لو أنت ما وضعتش النفس دي في موضع التكريم ده ظلم، باب من أبواب الظلم. طيب إذا ما وضعتهاش في موضع الإرادة الشرعية لله سبحانه، يعني لم تستجب لإرادة الله الشرعية، ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ إذا كان هو إرادته سبحانه وتعالى، إرادة ربنا سبحانه وتعالى الشرعية بيك الإسلام، وبيك الخير، وبيك المعروف، وبيك البر، لو انت خالفت ذلك البر وذلك الاسلام وذلك المعروف، فانت خالفت الاراده الشرعيه لله سبحانه وتعالى، يعني خرجت من اراده الله الشرعيه سبحانه وتعالى. خروجك ده اليس ظلما لنفسك؟ قمه الظلم. يبقى ده عدم وضع النفس في موضعها الذي خلقها الله سبحانه وتعالى له، اللي هو التكريم، ده واحده، وفي موضع الاراده الشرعيه لله سبحانه وتعالى، دي اتنين. طيب لو انت وضعت النفس دي بقى، احنا دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه انك تضع النفس بقى في غير الموضع اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. الاول احنا ما حطيناهاش في الموضع الاولاني اللي هو موضع التكريم او موضع اراده الله الشرعيه. الظلم بقى، باب الظلم الثاني او النوع الثاني من الظلم، انك تضع النفس بقى في موضع ثاني، تروح تضع في موضع ثاني كده بصرف النظر انت قصدت الاولاني ولا لا، انت رحت بقى لموضع تاني كده وضعت النفس فيه، اللي هو موضع ايه؟ موضع الخذلان في الدنيا وموضع النار في الاخره. يعني انك تضع نفسك في موضع خذلان في الدنيا، ده انت حطيتها في موضع غير بتاعها، يبقى انت ظلمت. طيب حطيتها في موضع نار في الاخره، يبقى انت ظلمت ايضا. يبقى ده كده احنا جمعنا النوعين اللي بيعبروا عن ايه؟ عن ان الظلم هو يا اما عدم وضع النفس في موضعها الذي خلقها الله له، وعرفنا ازاي، او وضعها في غير الموضع الذي خلقها الله سبحانه وتعالى ايه لها. طيب هقول لك على نوع تاني من الظلم جميل قوي برضو. اذا اعطيت النفس ما ليس لها ظلمتها. طب واذا لم تعطي النفس او حرمتها ما لها ظلم؟ يعني اذا اعطيت النفس ما ليس لها ظلمت النفس دي، لان ما ليس للنفس لو خدته يحصل افات كتير قوي، تحصل مشاكل كتير جدا. لو اديت، لو كلت اكتر من طاقتك مثلا، اذيت الاجهزه بتاعتك كلها. طيب لو خدت مال اكتر من المناسب لقدراتك قد تضل بيه، يعني قد تفتح عليك ابواب الدنيا لا تستطيع ان تغلقها مرة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. وحديث ان الدنيا خضرة حلوة فمن اخذها بحقها الحديث. لذلك إذا أعطيت النفس ما ليس لها فقد أوقعتها موقع ظلم شديد جدا. احنا هنطبق ده دلوقتي. طيب لو حرمتها ما لها أوقعتها في الظلم أيضا. يعني لو حرمت النفس ما لها أوقعتها أيضا فين؟ في الظلم برضو ولا لا؟ كأن ايه؟ كأنك عملت ايه؟ كأنك حرمت النفس من الحاجات اللي هي حق لها. حرمت النفس من مثلا طاعة الله سبحانه وتعالى، حرمت النفس مثلا من القدر الواجب من الطعام مثلا، او القدر الواجب من النوم، او القدر الواجب من الراحة، او القدر الواجب من التأمل، او القدر الواجب من الحياة الأسرية، او اي قدر واجب تقوم به الحياة. حرمانها من اي حاجة من دي قد يؤثر عليها تأثير ضار وتأثير سلبي، وده من ايه؟ من ظلم النفس، وده له اضرار خطيرة جدا. يعني الانسان حتى في الشرع في حاجات فقهية تمنع حاجة زي كده، يعني التيسيرات اللي موجودة في الشرع كلها لهذا المعنى. يعني الانسان اللي مش قادر، لم يتمكن مثلا من انه يصلي مثلا الصلوات في اوقاتها لانه مريض، او لانه في عمل ممنوع فيه انه يتحرك مثلا. يعني راجل بيشتغل على آلة مثلا من الآلات الخطيرة، والآلة دي في مصنع، والمصنع ده مغلق، والآلة دي ما يقدرش يسيبها مثلا فترة مثلا 6-7 ساعات متواصلة، وإلا ينتج عن ذلك أضرار شديدة أو كده. فده مش هيقدر مثلا يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته مثلا. فده يجوز له شرعا إن هو يجمع الصلاتين. يجوز له شرعا إنه يجمع الصلاتين، ليه؟ لأنه لو ساب مكانه هيتضرر، ويتضرر ناس كتير بضرره. وبالتالي ده منع من الشرع لضرر النفس، لأنه هيقع عليه ما هو أسوأ من إيه؟ من جمع الصلاتين مع بعض. يعني لو حصل الضرر ده قد لا يتمكن من الصلاة شهور مثلا، نتيجة إصابة، نتيجة مشكلة، نتيجة وقوع في خطر، أو الناس اللي معاه. وبالتالي الشرع بيدور على المقاصد الشريعة، حفظ النفس، ومن حفظ النفس عدم ظلمه وإحقاق حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعطي كل ذي حق حقه، إن لبدنك عليك حقه، وإن لنفسك عليك حقه، وإن لزوجك عليك حقه، وإن لربك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. وده من حق النفس. مش القناعة، يعني مش القناعة، القناعة فضل، انما احنا بنتكلم في الحق، في ادنى الحقوق، في ادنى الحقوق، الحق اللي انت لو ما خدتوش تتأثر انت شخصيا، ويتأثر كل الواجبات المنوط بك عملها. يعني مثلا كان سيدنا عبد الله بن مسعود، انا هفهمها لك، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول ايه؟ كان مقل في الصيام، فيسألونه عن ذلك: يا ابن مسعود، لا نراك تصوم كثيرا. فيقول: إن الصوم يضعفني عن تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن أحب إلي من صيام النافلة. شوف، يعني هو قراءة القرآن بالنسبة له أحب من الصوم النافلة، وقراءة القرآن بتدبر ده من العلم، والعلم أفضل عند العلماء من الصلاة النافلة، والصلاة النافلة أفضل من الصيام النافلة. وده فهم لابد للمسلم يكون فاهمه علشان يقدر يختار العبادة المناسبة في الوقت المناسب، ودي بيسموها عبادة الوقت، العبادة المناسبة في الوقت الايه المناسب، عشان ما تضيعش فضل أكبر وأجر أكبر. في يوم كان أبي حنيفة في درس من الدروس، وأحد الناس اللي كانوا يستمعون إليه بعد صلاة العشاء قام من الدرس واتجه إلى القبلة فصلى ركعتين، هو يريد أن يدرك ركعتي نافلة العشاء قبل أن ينصرف. فنظر إليه الإمام حتى أتم صلاته ثم جلس. فقال الإمام: ماذا صنعت؟ فقال الرجل: ذهبت لأصلي ركعتي نافلة العشاء. فقال الإمام: والله ما قمت إليه ليس بأفضل مما قمت منه. ده من يقول الإمام؟ أبي حنيفة. فالمعنى ده هو اللي يخليك تفهم إن الإنسان يجب عليه أنه يفهم الشرع كويس علشان يعرف يعمل إيه امتى، ويأجل ايه، ويأخر ايه، ويبدئ ايه. وبالتالي ما يحقش لحد مثلا ان هو يقوم يصلي ركعتين مثلا وامه بتنادي عليه مثلا عاوزاه في حاجة، ما يجوزلوش ابدا ان يروح يصلي ركعتين مثلا سنة المغرب او كده وامه بتنادي عليه، يبقى امه اولى، يعني لازم تدرك امك اولا. يبقى ده نوع من الفهم مهم جدا، يجب ان الانسان ايه يتعلمه ويدركه. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده بعيد عن الفضل، احنا بنتكلم في ايه؟ في الحقوق اللي لو الانسان ما عملهاش لنفسه يتأثر بيها، هو نفسه يتأثر بيها، فقد تؤثر على ايه؟ على الواجب بتاعه. هديك مثال كمان عشان نختم بهذا المثال في هذا الموضوع. لو طالب مثلا، طالب جه مثلا يوم زي يوم عاشوراء او اي يوم صيام نافلة مثلا، والطالب ده عنده امتحان، والطالب ده يعلم من نفسه ان امتناعه عن الطعام والشراب يؤثر في نفسه، فلا يستطيع ان يعني ان يكون في كامل قواه العقلية وكامل تركيزه، ولا يستطيع ان يستحضر المعلومات التي سبق له ان استذكرها. ايهما افضل بالنسبة لهذا الشاب؟ ان هو يصوم النافلة، ولا ما يصومش النافلة وينتبه للامتحان بتاعه؟ طبعا الافضل بتاعه، لان امتحانه ده واجب عليه، فرض عليه، اما النافلة فهي نافلة، والفرض اقوى من النافلة واوجب من النافلة، فالفرض مقدم. فيبقى هنا الشرع بيقول ايه؟ ان انت تتوجه الى الواجب. يعني لو الحاجه النافله دي هتمنعك من اداء واجب لانها هتاخد من حق نفسك تبقى انت ظلمتها فيه، هي كمان مش هتديك اللي انت عايزه منها لحظه ما تكون انت محتاجها في الامتحان، وبالتالي ده هيبقى اهمال في واجب مقابل ان انت تقربت بنافله. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما ايه؟ مما افترضته عليه. يبقى الشيء الثاني من الظلم اللي هو الشيء الجزء الثاني من الظلم اللي هو اذا اعطيت نفسك ما ليس لها ظلمتها، واذا حرمتها ما لها ظلمتها ايضا. طيب اذا قلت في قول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد افضل الصلاة والسلام، ظلمت نفسي. في معنى جميل قوي في ظلمت نفسي. ظلمت نفسي يعني لم يظلمني احد يا رب، كقول الحق سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يعني ربنا بيقول وما ظلمناهم، كأنه ايه؟ بيقول هم اتهموني ان انا ظلمتهم، اتهموني ان انا قسوت عليهم. وليس شرطا ان يكون الاتهام بالكلام او مباشر، ممكن يقع في نفس الانسان انه اتعرض لظلم. ناس كتير بتحس اشمعنى انا اللي في الازمه دي، اشمعنى انا اللي هي الصلاه تقيله ليه كده، هو اليوم طويل ليه، هو الصيام المغرب ما بيدانش ليه. يعني هو بيسال نفسه وكانه بيقول لربنا سبحانه وتعالى انا اتظلمت بصراحه في القصه دي، انا حاسس ان انا بتحمل فوق طاقتي، حاسس ان انا مش يعني لو تكاليف اخف عليا من كده كان حالي بقى احسن من كده. وكان ربنا بيرد على النفوس دي فبيقول وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فكأن ظلمت نفسي، كأن سيدنا موسى بيقول ايه؟ يا رب والله يا رب ما حد ظلمني، وانا لست في حل من شيء، ومسؤول عن كل حاجة، وانا عامد متعمد، وانا عارف انا عملت ايه. وفيها معنى تاني، كأني بقول ظلمت نفسي يعني يا رب لو لم اظلم هذه النفس لم يقع عليها ظلم ابدا. يعني كأني بقول ارجوك خلي بالك من المعنى ده، لو لم اظلم نفسي لم يقع عليها ظلم ابدا. ظلمت نفسي فيها المعنى ده. لا مش اعتراف بقى، انا هقول لك على حاجة. يعني ايه؟ هو ربنا بيقول والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هي ايه بقى بالظبط؟ هي اذا انت سلمت ربنا سبحانه وتعالى يسلمك. يعني اذا انت ماشي في رضا الله سبحانه وتعالى لا يقع بيك، غالبا لا يقع بيك ضرر. يقول ابن الجوزي ان الانسان اذا سلم الله سبحانه وتعالى يندر ان يؤذى او يضر، يندر. يعني هناك من يحييهم الله سبحانه وتعالى في عافية ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. ففي في في يعني في ناس عايشين وصينا كده من النوعية الجميلة دي. فربنا سبحانه وتعالى يسالم من سالمه إلا لحكمة، إلا لحكمة، والحكمة دي لازم يكون فيها نفع له، نفع كبير جدا له. فكأنه بيقول لو لم أظلم نفسي يا رب أنا لما وقع عليها منك ضرر أو منك ظلم، إذ أنك لا تظلم أحدا ابتداء، وما يقع علي من ظلم وضرر إنما هو بسبب نفسي، لأنك تسالم من يسالمك يا رب العالمين. إيه رأيك في المعنى ده؟ نتعلم كده النهاردة ان شاء الله كده، نصلي كده ان شاء الله بعد الدرس كده ركعتين في جوف الليل كده، ونحاول ان شاء الله كده نستحضر المعاني دي. و يعني كم ظلمنا انفسنا، ونناجي ربنا سبحانه وتعالى بما في نفوسنا من ظلم، ونتقرب اليه بمثل هذه الاقوال الجميلة التي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التي تكلم بها سيدنا موسى مع الله سبحانه وتعالى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. احنا ان شاء الله اللي احنا خدناه ده كله دلوقتي الشوية اللي احنا خدناهم لغاية دلوقتي واقعين في القلوب بموقع يعني صحيح، ولا محتاج يتعاد تاني؟ في حاجة محتاجة تتعاد تاني عشان هننقل كده؟ في الحديث القدسي: ليس أحب الله سبحانه وتعالى من دمعة نزلت من خشية الله سبحانه وتعالى. ظلمت نفسي في معنى كمان فيها، كأنه يقول: نفسي هي القاسم المشترك الأعظم لأي ظلم أوقعه بأي شيء أو بأي أحد. يعني المعنى ده جميل أوي يا جماعة. يعني ظلمت نفسي يعني إيه؟ ده معنى رابع. ظلمت نفسي يعني إيه؟ يعني نفسي يا رب هي القاسم المشترك الأعظم لأي ظلم أوقعه بأي شيء أو بأي أحد. يعني يا رب لو أنا ظلمت أي حد، أول المظلومين أنا نفسي. ولو ظلمت أي شيء، ولو كان مثلا حيوانا ولو كان جمادا، فأول المظلومين نفسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفساد والإفساد، نهى عن إنك مثلا ترمي حاجة في الشارع، نهى عن قلة النظافة مثلا، نهى صلى الله عليه وسلم عن انك مثلا ان الناس تقضي حاجتها في قارعة الطريق، نهى صلى الله عليه وسلم عن يعني اضرار قد تلحق بالشجر والطير والحيوانات، حتى في الذبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فهذا النهي يبين إن في كل ظلم يقع على أي إنسان أو يقع على أي شيء، جماد كان أو حيوان، الأصل فيه أو الضرر الواقع فيه أول ما يقع على نفس الإنسان. يعني إذا ظلمت حد، نفسك هي أول المظلومين. إذا ظلمت شيء، نفسك هي أول المظلومين. كأنه بيقول: يا رب إن ظلمت نفسي من كل باب، ظلمت نفسي من كل باب، فاغفر لي فاغفر لي. هنا في سؤال سيدنا موسى المغفرة، في بقى نقطة ننتبه لها بقى شوية، هي نقطة فيها قليل من الفقه. يعني إيه بقى قليل من الفقه ده؟ كلمة قليل دي بالنسبة لفهمي، يعني انا يعني انا اصف فهمي بالقليل، لا اصف كلام الله سبحانه وتعالى ولا معاني الله سبحانه وتعالى بالقلة، انا اصف فهمي انا بالقلة. هو لما اقول فاغفر لي، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب، هو الخطأ. هو سيدنا موسى القتل اللي قتله كان قتل اتى بطريق الخطأ، والخطأ هنا كان لان سيدنا موسى كان بيدفع ظلم زي ما شرحنا قبل كده عن مظلوم، وتحرى في ذلك ولم يكن ميالا لأحد، ولم تأخذه قبلية أو همجية أو قومية، إنما ما أخذه هو الحق والعدل. فلما أراد دفع الظالم عن المظلوم قدر الحق سبحانه وتعالى أن تكون سببا في وفاة هذا الرجل. فلأن هذا خطأ، ولأن الخطأ لم يتعمده موسى عليه السلام ولكن تعمد الحق، وتعمد الحق، فهنا شرعا هو لا إثم فيما فعل، لا إثم. أمال سيدنا موسى بيستغفر من إيه لما هو ما فيش إثم؟ طيب تعال نشوف الخطأ عليه إثم ولا ما عليهوش. الحقيقة الخطأ لا إثم فيه، الحديث ثابت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب يبقى الخطأ ما فيش فيه إثم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. طيب يبقى الخطأ لا إثم فيه، يقينا ما فيهوش إثم. طيب امال الخطأ اللي ما فيهوش اسم ده ربنا شرع فيه كفارة ليه؟ طب اسمع كده، انا عايزك تفهم معايا بقى، صحصح معايا كده بقى. هو ما كانش يعرف حديث الرسول، هو الشرع، لا شرع ربنا سبحانه وتعالى في اصول ثابتة عند كل الرسل، أصول ثابتة عند كل الرسل. التفاصيل الدقيقة اللي هي المتبعة من الأحوال الفقهية المتعددة قد تختلف، لكن الأصول العامة كلها واحدة. يعني الأصول العامة كلها واحدة، كل الأئمة على إن الدين اللي بيدين بيه كل الانبياء ربنا سبحانه وتعالى هو الاسلام، والاسلام بالمعنى الحقيقي هو الاصول الحقيقية لعبادة الحق سبحانه وتعالى والاستجابة ليه. وبالتالي موضوع الخطأ ده موضوع كبير، من الامور الكبيرة اللي تفصيلها مش هو عامل، مش مثلا مش عامل زي ايه، زي مثلا الزكاة كام عندنا وكام عندهم، يعني كم، هل هي 2.5% عندنا وكانت عندهم 3 مثلا، او عندها 2.5 برضو. يعني التفاصيل دي هي اللي ممكن تختلف فيها الايه الشرائع، انما الخطأ هل انت تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يؤاخذ انسان بشيء لم يقصده ولم يتعمده؟ مش كده وبس، ده لم يتعمد الا العكس، يعني واحد تعمد الحق فنتج نتج شيء لم يتعمده اطلاقا ولم يقصده اطلاقا ولم ياخذ بسبب اصلا له اساسا، يعني لم ياخذ بسبب ممكن يؤدي الى ذلك، ولكن قدرا حدث هذا. اذا فلماذا شرع الله الكفاره؟ اسمع بقى الكلام اللي ان شاء الله ربنا يجعل فيه خير كده: فان كان خيرا وحقا فهو من الله سبحانه وتعالى، وان كان غير ذلك فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. استغفر الله العظيم واتوب اليه. فشوف كده: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن يقتل مؤمنا خطا آسف، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. نعم. طيب ده القتل خطأ، صح كده في الشرع؟ طيب الكفارة ازاي اذا كان هو مش آثم اصلا؟ ازاي؟ طيب خليك معايا بقى كده. شوف ربنا سبحانه وتعالى قد يكون شرع الكفارة في الخطأ الذي لا إثم فيه لتعويض حقوق العباد، من باب ايه؟ من باب من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. يعني العبد اللي اتقتل ده خطأ أليس له حق؟ ما هو ذنبه ايه اللي مات مقتول ده؟ فمن باب إعطاء الحق للي مات ده ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه كفارة. يعني إذا في تحرير رقبة مؤمنة وفيه دية إلى أهله فده يبقى نوع من التعويض لحق العباد. خلي بالك. طيب دي لغاية هنا مفهومة. طيب ايه بقى الصيام يفيد الميت ازاي؟ يعني كده اذا فمن لم يجد، يعني اذا ما لقاش بقى، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. طيب الشهرين المتابعين دول هيفيدوا المقتول خطأ ازاي بقى؟ صح كده؟ احنا ماشيين كده. شوف يا سيدي، ربنا سبحانه وتعالى اذا ما عندوش بقى، اذا كان الراجل ده ما عندوش لا تحرير رقبة ولا عنده دية ولا عنده حاجة خالص، فهيصوم شهرين متتابعين. وكأن الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بياخد من العبد المخطئ هذا العمل، وهذا العمل للعبد المخطئ الصيام ده لابد ان له اجر، فيعطي مثل هذا الاجر يوم القيامة، مثل الاجر الذي وقع بالصيام الشهرين دول يوم القيامة للمقتول، ان شاء يعطيه مثل هذا او اكثر او اقل كيفما شاء سبحانه وتعالى. لكن ظاهر الصيام قد يوحي بان في اجر ربنا سبحانه وتعالى هيديه للمقتول ممكن يكون يساوي او يزيد او يقل طبعا عن صيام الشهرين دول اللي صامهم القاتل المخطئ، وذلك دون ان ينقص من اجر المخطئ شيئا، لان المخطئ قد يكون له اجر ايضا في صيام الشهرين دول. يعني اللي قتل الخطأ ده لو صام شهرين كفارة هل له اجر؟ الظاهر انه ممكن يكون له اجر. ليه؟ لانه نفذ الكفارة دي واحدة، وتنفيذ الكفارة تنفيذ وانقياد لامر الله سبحانه وتعالى، دي واحدة. اتنين، اذا اضيف اليها شعور بالندم وشعور بالتقصير رغم عدم القصد فده برضو من القربات لله سبحانه وتعالى. يبقى قد يكون له اجر في صيام الشهرين، وقد يكون له اجر في تقديم الدية، وقد يكون له اجر في تحرير الرقبة. وبالتالي يبقى كل واحدة من دول هتفيد المقتول في الدنيا، هتفيد اهل المقتول في الدنيا، ويبقى خد جزء من حقه، ويبقى الجزء اللي لله سبحانه وتعالى اللي ربنا سبحانه وتعالى خده بالصيام ممكن ربنا يأجر عليه العبد المخطئ والعبد المقتول ايضا باجر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وده من يعني ان صح فهو من الحاجات اللي تصور لك ان الحق سبحانه وتعالى كأنه بيفهمك انا كريم ازاي وانا عدل ازاي. طبعا ده من كلامك انت، يعني بارك الله فيك. يعني يعني انا كريم ازاي وانا عادل ازاي، فبيفهمها لك باياته سبحانه وتعالى لما تتدبرها حتى لو حكم فقهي. يعني والله الاحكام الفقهيه يا جماعه والله محتاجه انت عارف الحكم الفقهي ده محتاج ايه؟ كتب الفقه محتاجه نوع من من الاحساس. يعني القراءه في الفقه كتير تخليك عندك علم كتير، لكن انا اشعر ان الفقه محتاج احساس وشعور يضاف الى الفقه علشان يحقق الاثر في نفس الناس. يعني انت عارف انت لو عملت الامر الفقهي من غير احساس فده امر طيب، ربنا سبحانه وتعالى يأجرك عليه ان شاء الله، لكن لو عملته بشعور واحساس يبقى اجرك يبقى اعظم، لان ده هيصل الى قلبك قبل ما جسدك يدفع الثمن. يعني هتبقى توصلت الى الله سبحانه وتعالى حتى في الكفارات، حتى في الاحكام الفقهية الدقيقة جدا. يعني ولأن موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام يعلم ذلك، نعم حتى الوضوء، فهو يسأل ربه المغفرة من هذا الباب لتكون كما بينا. مفهوم يا جماعة سؤال موسى المغفرة هنا؟ مفهوم المعنى ده؟ الحمد لله. في معنى تاني بقى جميل قوي، ان موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد افضل الصلاة والسلام، ان موسى يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالله، فيعتبر نفسه ايه؟ مسؤولا عن قتل الرجل حتى وان لم يقتله وان لم يقصد ذلك. يعني هو يسيء الظن بنفسه، وده دي شيمة الانبياء، دي شيمة الانبياء. يعني سيدنا موسى مثلا، سيدنا سليمان يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طب يا سيدنا سليمان إن لم تكن أنت من الصالحين فمن الصالحون؟ من هم الصالحون؟ سيدنا يوسف يقول كده برضه، يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني يلحقك بالصالحين يا سيدنا يوسف؟ طب يعني ألست أنت من الصالحين؟ فيعني يعني سيدنا إبراهيم يقول مثلا إيه يا سيدي؟ يقول في سورة الشعراء ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي. فإساءة الظن بالنفس دي مش شيم، دي من شيم مين؟ العظماء. يا رب آمين يا رب. دي من شيم العظماء. طيب وفي نفس الوقت إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، يعني يحسن الظن بالله. هو إن أساء الظن بنفسه فبمن يحسن الظن؟ ما هو الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل لكل شيء وعاء. أنا هقول لك على حتة، يعني حتة طبية شوية. لكل شيء في مشاعر الإنسان وعاء. يعني إيه وعاء؟ يعني إن أنت أسأت الظن كثيرا فلا بد أنك تحسن الظن، ولكن بماذا؟ هي دي المشكلة. لو انت كرهت كثيرا فلابد انك تحب، ولكن بتحب ايه؟ لو انك شوف مثلا، لو يعني لو انك مثلا غضبت كثيرا فلابد وانك تحلم في موضع معين، لكن هو فين؟ فبما ان موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، بما أن موسى عليه الصلاة والسلام أساء الظن بنفسه، فلا بد وأنه يحسن الظن. وبمن يحسن موسى الظن إلا بالله سبحانه وتعالى؟ وده ظاهر جدا في كل الآيات، يعني ده مش محتاج آية تدل عليه، لأنه ظاهر في كل الآيات أنه يحسن الظن بالله. وهنقلك نقلة بسرعة كده عشان اديك دليل واضح ومباشر على احسان الظن بالله، لما قال ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. دي مش واخدة سورة الدعاء، خلي بالك بقى، دي مش واخدة سورة الدعاء. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، يعني انا متاكد ان ربنا هيهديني سواء السبيل. زي ما قال ايه؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. هي دي بقى، هي دي، وهي بالظبط زي قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ودي مش واخده على فكره، نعم، ودي مش واخده، مش واخدة صورة الدعاء، مش واخدة صورة الدعاء، يعني واخدة صورة تانية غير صور الايه؟ الدعاء. فلما نوصلها ان شاء الله هنتكلم فيها بالتفصيل، يعني لانها فيها معاني جميلة قوي، فان شاء الله لما نوصلها هنتكلم فيها بالتفصيل. مش عايز انا يعني نعم على حسن الظن بالله، بالظبط كده، بالظبط كده. الثقة بالله، نعم. طيب، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، فغفر له. شوف الفاء دي، فاغفر لي، يعني اللي هو إيه؟ الفاء الأولانية اللي هي فاغفر لي، كأنها في جواب ايه؟ الشرط، لاني ظلمت نفسي فاغفر لي، يعني المترتب على ظلم لنفسي انك تغفر لي بقى يا رب. يعني هي في الثانية السرعة، هي في الثانية السرعة، في اللي هي فغفر له، هي دي في السرعة. انما الفاء الاولانية دي فيها فاء تشبه الحاق الجزاء بفعل الشرط، تشبهه، وكأنه بيقول لأني ظلمت نفسي فاغفر لي. نعم، فاء السرعة في الثانية بقى. جعلك الله من الصالحات القانتات. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب، توفنا مسلمين. فغفر له، الفاء دي فاء السرعة. طيب ايه السرعة بقى هنا؟ سرعة غفران ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى. تعال نرجع ورا كده في الصور السابقة اللي كان فيها قصة سيدنا موسى كده، ونشوف ايه اللي حصل فيها، عشان ايه؟ افهمك ان شاء الله ليه السرعة دي هنا او جات ليه. انت عارف ان جزاء ربنا سبحانه وتعالى دايما يكون جزاء وفاقة، يعني الجزاء دايما من جنس ايه؟ من جنس العمل. تعال نشوف كده في الصور اللي قبل كده ايه اللي حصل علشان التعقيب ده حصل هنا. تعال كده في سورة طه، قال ألقها يا موسى فألقاها، ألقها يا موسى فألقاها، الفاء دي فاء سرعة، فاء المبادرة والسرعة. موسى فكر بقى انه يلقيها ولا لا؟ ما فكرش. موسى مجرد الامر ما وصله الى الله سبحانه وتعالى الا والقى العصا على طول، رغم ايه؟ رغم انه قال هذه عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى، يعني مهمة جدا بالنسبة له. قال ألقها يا موسى، مش هي عندك كل ده؟ ألقها يا موسى، شفت الاختبار؟ فألقاها، هي دي بقى اللي أنا بقول لك عليها. فلما استجاب موسى هذه الاستجابة ربنا حفظها له، ربنا حفظ له السرعة دي، فلما قال اغفر لي فغفر له. بنفس السرعة اللي هو استجاب فيها لطاعة الله سبحانه وتعالى، استجاب ربنا سبحانه وتعالى لطلب موسى المغفرة بنفس السرعة اللي موسى استجاب فيها الأمر الله سبحانه وتعالى، جزاء وفاقة من نفس جنس عمله. يعني الأخت الكريمة كانت بتقول إذا أردت أن تعرف عند الله، أنا كنت أعلق عليها في وقتها بس أنا استنيت لما يجي مكانها، يعني إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، هو ده المعنى بقى. إن أنت عايز تعرف ربنا سبحانه وتعالى أنت عنده إيه، انظر إن ربنا عندك إيه. عايز تعرف ربنا أعد ليك إيه، انظر أنت أعددت لأوامر ربنا إيه. عايز تعرف مستوى رقيك وتقدير ربنا ليك، انظر انت بتقدر الله سبحانه وتعالى قد ايه وبتستحي من الله سبحانه وتعالى قد ايه. لو قلبك بيقع في رجلك كده لما تعصي ربنا مهما كانت معصية صغيرة، لما تحس ان الحزن اكبر حزن ممكن يصيبك عند معصية مهما كانت صغيرة، واكبر فرح ممكن يجيلك عند طاعة مهما كانت صغيرة، إذا الإحساس ده وقع في قلبك فاعلم أنه هو أضحك وأبكى. يعني قمة الحزن كمال الإنسان، الكمال عند الإنسان هو لما يكون أشد حزنه لما تكون حاجة تتعلق بالله، ولما يكون أشد فرحه لما تكون حاجة تتعلق بالله. ده أكمل أحوال الإنسان. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أدي الفرح. وفي الحزن قال آية جميلة قوي عبرت عن شدة الحزن وكأن مفيش حزن في الدنيا بعد كده بخصوص الله سبحانه وتعالى، مش بخصوص حاجة تانية. ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع حزنا، أكبر حزن في الدنيا. ليه؟ ألا يجدوا ما ينفقون، مش عشان ابوه مثلا حصل له حاجه ولا فلوسه راحت ولا محققش اللي هو كان بيتمناه ولا العربيه بتاعته اتخبطت ولا زعلان من فلان اللي اتكلم عليه ولا فلان اللي اساء له ولا فلان اللي ما ردش عليه السلام ولا فلان اللي ما ضحكش في وشه ولا ما. اطلاقا كل ده لا يسبب الحزن اذا ما قورن بطاعه الله سبحانه وتعالى. الا يجدوا ما ينفقون اعينهم تفيض من الدمع حزنا، ده قمة الحزن. والآية الأولانية قمة الفرح. وده من المعاني الجميلة قوي اللي ممكن تفهمها من قول الحق سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى. أضحك وأبكى، هي دي لأن فيها إن شاء الله فيها، يبقى أن فيها درس كامل لوحدها كده، وأنه هو أضحك وأبكى من سورة النجم. والله يا جماعة كلام ربنا ده، يعني أضحك وأبكى دي لو الآية دي، يعني اليوم اللي في الآية دي والله يعني خليها وقتها بقى إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب فاغفر لي هقول لك على حاجة برضو، حاجة مهمة قوي انا مش عايز افوتها، يعني معلش انا مش عايز افوتها، انا عايز اقولها بس لإيه، لانه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سيدنا سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها. فتبسم ضاحكا، ضاحكا هنا حال، يعني اعربها هنا حال، وده معناه ان تصرفه الخارجي كان تبسما، كتبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انما الضحك كان حاله من جواه. يعني الضحك مش مجرد تصرف خارجي اللي احنا بنشوفه مع الناس ده، يعني مش هو ده الضحك، لانه كتير منه بيبقى يعني مفتعل، انما الضحك ده حال بينبئ عن اهتزاز القلب لسعادة غامرة انتابت الانسان لحدث ما، قول ما. ولذلك الاثنين مرتبطين بمواقع الشعور العميقة جدا جدا يعني. فاذا لم يكن هناك هذا الشعور بالضحك لن تجد هذا الشعور بالبكاء. والقلب اللي ما يعرفش يبكي ما يعرفش يضحك، واللي ما يعرفش يضحك ما يعرفش يبكي. لسه كنت بقول لك ان في مشاعر الانسان اوعيه، مش انا قلت لك من شويه ان انت لو بتكره على طول لازم يكون في شيء بتحبه، لازم تعرفه، ما تنساش اللي انا بقوله. فغفر له. طيب في آية تانية تصور لك المغفرة دي كانت رد على ايه، اللي هي آية: وعجلت إليك ربي لترضى. لأن قال سيدنا موسى، ربنا قال له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. الحقيقة هذه العجلة إلى الله سبحانه وتعالى هي السبب في أن ربنا سبحانه وتعالى غفر لموسى بنفس الصورة. طيب هقول لك برضو على ملمح جميل كده بسرعة عشان إيه ما نفوتش الحتة دي. إيه الفرق بين العجلة والتسرع والمسارعة والمسابقة؟ العجلة إلى الله سبحانه وتعالى محمودة، إنما العجلة في المعصية مذمومة. عموم المعصية مذمومة حتى وإن لم يكن فيها عجل. طيب المسارعة محمودة، إنما التسرع مذموم. طب إيه اللي يقول لك على إن التسرع مذموم؟ آيات ربنا كلها تجد فيها إيه؟ تجد فيها: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، لقوم يوقنون. كأنه بيقول إيه؟ إن القوم اللي بيتدبروا آيات ربنا سبحانه وتعالى هم الذين يتأملون، ويتفكرون ويعقلون وينظرون لا الذين يتسرعون، لأن التفكر عكس التسرع، لأن لا يمكن أن يكون متسرع وهو بيتفكر. يتفكر ده معناه فيها تأني، فيها هدوء، فيها سكينة، فيها تبصر، فيها إحقاق للحق، فيها الزمن المناسب للشيء المناسب، اللي هو انك تعطي الشيء حقه ثم تسارع في ذلك. انما العجلة عكس ذلك تماما، او التسرع عكس ذلك تماما. طيب قال انه هو الغفور الرحيم، انه هو الغفور الرحيم، يعني انه الغفور الرحيم دي افادت معنى مهم جدا. اولا في سؤالين مهمين اوي هنا، انه هو الغفور الرحيم، ايه اهمية التعقيب ده؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، ليه الرحيم مع انه غفر له بس ما رحموش، يعني ما قالش رحمه، فاغفر لي فغفر له، انه هو الغفور، ليه الرحيم؟ ده السؤال الثاني. الإجابة عن السؤال الأولاني إن ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للإنسان لأن هو الغفور، مش لاستحقاق الإنسان للمغفرة. يعني ليس لأن موسى استغفر وكان يستحق المغفرة غفر الله له. صحيح إن ده من الأشياء اللي يحبها ربنا سبحانه وتعالى ويجعلها سبب، لكن ليس ذلك هو الأمر. يعني ما فيش حد يعني كإنسان مستحق لنعمة الله سبحانه وتعالى مهما صنع. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان المغفرة، الخلق نفسه هبة من الله سبحانه وتعالى، الوجود نفسه هبة من الله سبحانه وتعالى، خلق الانبياء هبه من الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا موسى نفسه وسيدنا داود كان بيقول كده، كان بيقول يا رب ان شكرتك فمنك وحدك، وان عبدتك فمنك وحدك، وان ناجيتك فمنك وحدك، وان احسنت فمنك وحدك، فكيف اشكرك؟ فقال الحق سبحانه وتعالى الان شكرتني يا موسى، الان شكرتني. يعني كانه ولداود نفس المعنى، كأنه سيدنا موسى بيكلم ربنا سبحانه وتعالى فبيقول له رب أنا لا أستحق شيء، لأني أعلم إن أنا إن شكرت أنت اللي خليتني أشكر، وإن عبدت فأنت اللي خليتني أعبد، وإن أحسنت فأنت اللي خليتني أحسن، فالأمر كله منك، يبقى أنا ما لو أي حاجة بعملها هي منك، وبالتالي أنا ما استحقش اي حاجه. اذا غفرت يبقى انت بتغفر من عندك، اذا اعطيت بتعطي من عندك، اذا اكرمتني فبتكرمني من عندك، يبقى انا ماليش اي فضل، يبقى انا لا استحق اصلا اي شيء. وبالتالي انه هو الغفور الرحيم، لان الله غفور رحيم وغفر لموسى، واساله سبحانه ان يغفر لنا جميعا كما غفر له. انه هو الغفور الرحيم بدل المعنى الاولاني. طيب ليه قال الرحيم بقى؟ إنه هو الغفور الرحيم. لها معاني كتير. المعنى الأولاني إنه غفرت لك، يعني قضيت لك ما أردت. ثم إذا كنت قضيت لك ما أردت يا موسى لأني الغفور، فانتظر رحمتي لأني الرحيم. كأنه بيبشر موسى بما هو قادم، بيبشر موسى بما هو ايه قادم. ده معنى. هقول لك على لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طيب إنه هو الغفور الرحيم. من معاني الرحيم إنها تضمن المغفرة معنى تاني بتلفت نظر موسى ليه. لما قال كلمة الرحيم كأنه قصر المغفرة، يعني لو قال مغفرة فقط كده، يعني قال أنا فغفر له إنه هو الغفور، يبقى كأنه أيد فهم موسى، يعني قال له يا موسى أنت طالب المغفرة وأنا غفرت لك، مش ده اللي أنت عايزه؟ أنت عايز إن أنا أغفر لك، يعني أستر عليك الذنب وأعفو عنه ولا أحاسبك عليه وكأن الذنب لم يكن، أليس هذا ما أردت؟ فإن قال نعم يا رب فقد غفر الله سبحانه وتعالى له. لكن الرحيم، كلمة الرحيم هنا بقى حددت معنى الغفران، يعني قصرت معنى الغفران أو المغفرة على الستر، كأنه بيفهموا معنى جديد. بيقول له يا موسى المغفرة معناها الستر، لأن المعنى اللي أنت عايزه كله ده بينقسم قسمين، لو أطلق في المغفرة تشملهم كلهم، ولو أتت المغفرة مع الرحمة كان لكل منهما معنى، والاتنين يكملوا إيه؟ يكملوا بعض. ده المعنى التاني. المعنى التالت إنه المغفرة فيما وقع من ذنوب، والرحمة فيما سوى ذلك، يعني في عموم حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف لانقطاع الصوت، مش عارف ايه اللي حصل الحقيقة، لكن اعتقد ان النت السبب. يعني انه هو الغفور الرحيم، انه هو الغفور الرحيم. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. أنا هتوقف هنا علشان الآية دي هناخد فيها وقت طويل جدا. إن شاء الله كده نتكلم فيها الدرس القادم، عشان ما أكونش تقلت عليكم. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون حديثي خفيف عليكم، يعني عشان نبدأ الآية من أولها إن شاء الله، ما يبقاش فيها انقطاع لأنها فيها كلام كتير برضو، وفيها يعني إظهار بوضوح كده لأهمية عدم مظاهرة المجرمين والظالمين، وتنديد كبير جدا بذلك. وفي أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مهمة قوي يجب أن ننتبه إليها جميعا، وإن الإنسان عليه واجبات في حال السلب والإيجاب. يعني أحيانا إجابة الإنسان بإيجابية تحمل خيرا كثيرا، وأحيانا صمت الإنسان يحمل خيرا كبيرا، وأحيانا يعني تنازل الإنسان وتحمل الإنسان وصبر الإنسان يحمل خيرا كثيرا، وكل ده يبقى في موضعه. يعني هي هتبين بسهولة إن شاء الله. هي الحقيقة احنا كنا اتكلمنا فيها، لكن في تفصيل أكتر شوية، هناخد كل جزء لوحده، يعني كل كلمة هنفصلها كده لوحدها، وناخد المعنى العام وندمج فيها إن شاء الله تفاصيل كاملة. دلوقتي إن إن أحد منكم حب يسأل أي سؤال أو يعلق أي تعليق قدامنا مثلا ربع ساعة أو كده إن شئتم يعني. ولو كان في موضوع الدرس يكون طيب. أليس الله إن شاء الله ندعو في نهاية الدرس بإذن الله. أليس الله خالق الخير والشر؟ هل نسبة القتل أو الظلم للنفس من الخير أو الشر؟ الحقيقة اللي هو موضوع خلق الخير والشر، طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الخير والشر، ولكن من الإعجاز ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الشر وأمرك تتجنبه، وخلق الخير وأمرك انك تأخذ به وتسعى فيه، وما خلق الشر إلا فتنة لك، ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة. المعجزة الحقيقية في ان انت تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو مقدر كل شيء، وان كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى لا تعترض إرادة الانسان، يعني إرادة الانسان من خلال إرادة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون الا ان يشاء الله، وإرادة الانسان من خلال إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن المعجزة فيها ان إرادة الانسان حرة تماما، ولا تقدح سيطرة إرادة الله سبحانه وتعالى على إرادة الإنسان في حرية الإنسان في إرادته. يعني هي دي المعجزة بقى. المعجزة أن ربنا سبحانه وتعالى هو المقدر لكل شيء، لكن أعطاك إرادة حرة تماما، مسؤولة تماما عن أفعالها، بحيث أنه لا يقع ظلم على الإنسان أبدا في الجزاء، وإن كان ذلك من خلال إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله سبحانه وتعالى. وهي دي المعجزة اللي فيها. المعجزة اللي فيها ان ارادتك حرة تماما رغم انها معلقة بايه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. دي المعجزة اللي فيها. والمعجزة اللي فيها دي زي معجزات تانية كتير، يعني ما تقوليش دي المعجزة الوحيدة، يعني عشان مش فاهمها. احنا كنا مش فاهمين دي، يعني في حاجات كتير جدا احنا مش فاهمينها. يعني انت مثلا ما انتش فاهم ربنا شايف الكون كله ازاي؟ تفهمها زي دي. طب ربنا بيرزق الناس كلها ازاي؟ طب بيرزق الحشرات والحيوانات في نفس الوقت ازاي؟ طب ربنا بيسمعنا كلنا في نفس الوقت ازاي؟ طب بيستجيب لنا كلنا في نفس الوقت؟ طب لو في مثلا مليار مسلم بيناجوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يسمعهم كل واحد لوحده ازاي؟ ازاي اللي بيصلوا يعني ربنا يتقبل منهم ازاي؟ دي حاجات انت مش ممكن تفهمها ومش ممكن تعيها. عارف ليه؟ لان انت العقل اللي ربنا ادهولك لا يتحمل فهم مثل هذه الاشياء. تقول لي طب ليه ربنا خلقنا ما نتحملش فهم هذه؟ كنا عايزين نفهم، يعني يا ريت كان ربنا ادانا عقل نقدر نفهم بيه. عارف لو اداك عقل تقدر تفهم بيه يبقى اصبح الغيب شهادة. هو اداك عقل ما تقدرش تفهم بيه علشان تؤمن بالغيب، ويبقى ايمانك بالغيب ده عليه اجر. الذين يؤمنون بالغيب يبقى عليه اجر. لو هو فهمك بقى واداك العقل اللي تقدر تستوعب بيه وتفهم بيه، هيخليك تشوفه بقى وتسمعه، وفي الحالة دي يبقى الله بالنسبة لك ذات، وتبقى الذات ايه؟ شهادة لم تعد غيبا، شهادة. وفي الحالة دي ينتفي الغرض من الخلق. يبقى الامتحان فين؟ مفيش اي انسان هيقدر يرى الله سبحانه وتعالى او يعلم ذات الله سبحانه وتعالى ويقدر يعصيه ابدا، مستحيل. ده انت لولا ان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك ببعض النسيان المحمود اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله نعمة، ما تقدرش تضحك حتى. يعني لو انت مراقب لله سبحانه وتعالى حق المراقبه، ما تقدرش حتى تضحك في بيتكو من الحياء من الله سبحانه وتعالى، ما تقدرش تعمل كده. وكل انسان ما قدر يراقب ربنا سبحانه وتعالى ويستحي منه اكتر، كل ما تورع عن الاشياء اللي الانسان العادي بيعملها. يعني مثلا سيدنا عثمان بن عفان، رجل تستحي منه الملائكه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده كان يعلم ان مثلا عثمان كان مثلا يعني لا يغتسل الا بثيابه، وذلك حياء من الله سبحانه وتعالى. فكلما عظم قدر الحياء من الإنسان، كلما ما استطاع الإنسان أن يتصرف التصرفات العادية اللي هي احنا بنسميها تصرفات طبيعية بسهولة أبدا، فما بالك لو أنك ترى الله جهرة أو مشاهدة. ولذلك لما سيدنا موسى سأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يشوفه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هتراني ازاي يا موسى؟ انت مش مهيئ للحكايه دي، انت مشاعرك مش مهيئه ان انت تتقبل حاجه من دي يعني. وبالتالي لو اني كنت اعطيتك القدره على انك تراني لاصبحت انا بالنسبه لك مشاهده وليس غيب، صح كده؟ انا هقولك على نقطه تانية في موضوع الشهاده دي. انت تعرف ان مفيش حاجه في الكون كله، انتبه معايا كده، انتبه معايا، انتبه معايا يا جماعه، تعرف ان مفيش حاجة في الكون كله، في الكون كله على موقع المشاهدة ابدا. يعني مفيش حاجة انت بتشوفها او بتسمعها في وقتها ابدا، ساعة ما بتحصل، ساعة ما بتحصل ابدا. هقول لك ازاي يعني. يعني انت، ايوه نعم، يعني انت لو انت نظرت الانسان، انت شايف الانسان ده لحظة، في اللحظة اللي انت بتبص له فيها؟ لا، انت شايفه بعديها بشوية. عارف ليه؟ لان انت عشان تشوف لازم يسقط ضوء على الانسان اللي انت هتشوفه وبعدين الضوء ده يسقط منه هو، من الجسم اللي انت هتشوفه، على عينيك انت، فتقوم عينيك تشوفه. المسافة دي، المسافة من وقوع الضوء على الجسم اللي انت هتشوفه، ارتداد الضوء تاني مرة تانية، ثم ارتداد الضوء تاني مرة تانية على عينيك عشان تبصر هذا الرجل، دي بتاخد وقت. يعني حركة الشعاع دي رايحة، والرد الفعل المنعكس بتاعها راجع، مجموع المسافتين دول بياخد زمن. الزمن ده والسمع نفس الموضوع، نعم، الزمن ده بيخلي الموقف اللي انت شايفه متأخر عن حقيقة الموقف بضع ثواني حسب المسافة بقى، والسمع نفس الكلام، وبيخلي الكلام اللي انت سامعه متأخر عن الوقت اللي اتقال فيه بضع ثواني. وبالتالي مفيش في الدنيا اللي احنا عايشينها خالص حاجة اسمها عالم الشهادة، كلها من الغيب. عارف ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يقرب لك موضوع الإيمان بالغيب دي. يقول لك يا ابني إذا كنت اللي انت شايفه، اللي انت شايفه ما هوش غيب، يعني اللي انت شايفه دلوقتي، اللي بيحصل دلوقتي انت مش شايفه، هتشوفه بعد شوية، يبقى انت مش متابع الشهادة أصلاً. واللي بتسمعه بتسمع حاجة اتعملت قبل كده، اتقالت قبل كده، لكن اللي بيتقال دلوقتي انت لا يمكن تسمعه دلوقتي، مستحيل. وده معناه ان انت عايش اصلا حياتك كلها في غيبيات، لانك لا تدرك الشهادة الحقيقية. لذلك هو يقول على نفسه ايه سبحانه وتعالى؟ عالم الغيب والايه؟ والشهادة. كأنه زي ما اختص نفسه بالغيب سبحانه وتعالى، اختص نفسه سبحانه وتعالى بالايه؟ بالشهاده ايضا. يبقى هو بيسر عليك موضوع الغيب ده، كانه لما يقول لك بعد كده بقى الذين يؤمنون بالغيب، لما يجي يقول لك بعد كده الذين يؤمنون بالغيب، يبقى انت فهمت ان هو ايه؟ ان هو ده الايمان، وانت مهيئ ليه بما اودعك الله سبحانه وتعالى من احوال في ايه؟ في الدنيا اللي احنا عايشينها دي. وبالتالي ده موضوع يعني اللي انا كنت بكلمك فيه ده موضوع مرتبط تماما بقول الاخت اللي سألت عن موضوع الخير والشر وتقدير ربنا سبحانه وتعالى ليه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. في دعاء جميل أوي في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آمين يا رب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. كان في سؤال سألته أخت: في أوقات تمر بنا وعندما يحدث كأننا عشناه قبل ذلك. دي مسألة شهيرة جدا، يعني دي مسألة شهيرة جدا، إنك تشعر إن الحدث وكأن الحدث ده حصل قبل كده. هو الحقيقة مش بيبقى حصل قبل كده، إنما هو أنت عارف دي حاجة تشبه الأحلام. يعني أحيانا بيبقى ربنا سبحانه وتعالى بيطلعك على جزء من الأحداث في حياتك في الرؤى علشان يهون عليك ما، يعني إذا ما واجهته حقيقة يهون عليك بعض من المصاعب أو بعض من المشاق اللي ممكن تلاقيها من جراء ذلك. بمثل هذا يحصل نوع من التقريب لربنا سبحانه وتعالى، أن يلقي إليك برضو حاجات تشبه الرؤى. الحاجات دي بتقع في عقلك الباطن وإن لم تستطع أن تتبينها أنت، يعني أنت ممكن في أوقات كتير جدا تتذكر الرؤى اللي بتشوفها وفي أوقات تانية ما تتذكرش، يعني تشعر أن أنت رأيت رؤى ولكنك ما تتذكرهاش. الحاجات اللي انت بتشوفها وتشعر ان انت شفتها قبل كده بتبقى من الرؤى التي لم تتذكر، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بيها في وقت تاني غير الوقت اللي انت اردت انك تتذكرها فيه، فبتشعر اذا وقعت بعد كده بتشعر انها حقيقة بتتذكر بيها. يعني الشيء يذكر بالشيء، يعني الشيء يذكر بالشيء، يعني انت احيانا لما تحب تتذكر حاجة تقوم تعلمها بحاجة، فلما تشوف الحاجة دي تفتكرها. يعني انت عندك حاجة مثلا معينة في مكان معين تربط عليها مثلا حاجة شريط ولا كده، فالشريط ده يفكرك بالحاجة دي، او جرس معين او صوت معين يفكرك بالحاجة دي. فانت لما بتشوف الحاجة دي حصلت حقيقة بتفتكر ان انت دي حصلت قبل كده او انا شفتها بس ما قدرتش اتذكرها قبل كده. طب ده ايه معناه؟ ده معناه ان الحدث ده ان انت قد تستطيع ان تقترب من ربنا سبحانه وتعالى، يعني فيها اشارة كده تستطيع ان تقترب من ربنا سبحانه وتعالى حتى ينبئك الله سبحانه وتعالى في بعض الاحيان ببعض الاحداث اللي ممكن تأثر في حياتك وتتأثر انت بها تأثر سلبي، فيهون عليك هذا التأثر السلبي وممكن يعني يحدث لك نوع من الفرح بشيء لم يحدث بعد، حتى اذا حدث انت تقول ايه ده ربنا سبحانه وتعالى يعني مهد لي تمهيد زي كده، فتشعر بقرب من الله سبحانه وتعالى. ودي بعض الحاجات الخاصة اللي ممكن تكون بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. والحقيقة دي ظاهرة جدا جدا في الناس البسطاء جدا، يعني الناس اللي هم في قمة البساطة، الناس البسطاء جدا جدا جدا، يعني هو فاضل ايه؟ فاضل 3 4 دقايق. طبعا هقول لكم على حاجة بسيطة قوي كده في بهذا المعنى، يعني ارجو ان الاخت تكون فهمت اللي انا كنت عايز اقوله. يعني تجد ايه؟ تجد في راجل كان بيصلي معانا في مسجد من المساجد من زمان، من سنين يعني. الراجل ده بسيط جدا جدا وراجل مسكين جدا جدا جدا يعني. الراجل ده كان لما يجلس في المسجد يمسك المصحف كده ويقعد في ركن من الاركان كده، هو راجل مش متعلم يعني، كبير في السن جدا، ويبدأ يقرأ القرآن وكأنه غريب جدا، ينظر كده يقول مثلا ايه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول يا رب قالوا ربنا الله، ومين ما بيكلم نفسه كده يعني، في ركن في مسجد واحد بعيد خالص، يا رب هو مين يعني، مين ما بيقولش ربنا الله، هو في حد ما بيقولش ربنا الله، احنا كلنا بنقول ربنا الله، يا رب اجعلنا جميعا منهم يا رب، يا رب انا عارف انك بتقول كده علشان تدخلنا كلنا في الزمرة دي، يا رب ما تحرمش حد مننا منها، والله يا رب ما في حد مننا لو بيقولها. سبحان الله يعني، هو بيتكلم كده الواحد يكاد يعني، احنا بنسيب اللي حوالينا بقى كله، انا شخصيا كنت بسيب كل حاجة في ايدي واقعد اتفرج عليه، واقعد ابص له كده، وبعدين يقول ايه ثم استقاموا. هي دي بقى اللي غلطنا فيها، لا استقمنا ولا امنا ولا عرفنا، دي اللي انت يا رب بقى هتحاسبنا عليها. يا رب احنا بنقول الاولانية وطمعانين انك تساعدنا في التانية، يا رب ان كنا قصرنا سامحنا، يا رب ان كنا عوججنا قومنا كده. يقعد بقى كده، ممكن يقعد كده ساعتين ثلاثة مثلا يقول كده. وهو بيقول كده يعني، انا وجدت نفسي متأثر جدا بما يفعل، خصوصا ان انا يعني ايه، انا يعني كنت بحب تدبر القرآن جدا، والقرآن بالنسبة لي يعني مسألة يعني لا تقارب بأي شيء اطلاقا يعني. ربنا ينعم علينا دائما بالقرآن ولا يحرمنا منه أبدا يا رب، واجعله دائما ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين، يا رب يا رب لا تحرمنا منه أبدا يا رب، يا رب اجعله أنيسا لنا في قبرنا، يا رب إن أذنت لأحد أن يقرأ القرآن في قبره منهم يا رب، يا رب إن أذنت لأحد أن يقرأ القرآن في قبره فاجعلنا منهم يا رب. فالراجل يقرأ بهذه الطريقة، أنا حاسس إن الوقت انتهى، هل أنا أسألكم في دقيقتين إن كان ممكن؟ ماشي مش ممكن، خلاص يبقى إن شاء الله نكمل المرة الجاية. الأخت ترد عليا، أعتقد الوقت انتهى. لو نعم، جزاك الله خير، جزاك الله خير. ويفضل يقول كده، فأجد نفسي أروح للراجل ده كده وأقول له السلام عليكم، يبص لي كده وكأني قطعت عليه أكبر نعمة في الدنيا بغضب شديد جدا جدا جدا يعني، ويقول لي أنت عايز إيه؟ أقول له أنا مش عايز حاجة، أنا عايز حضرتك تدعي لي بس. يقول لي طب امشي يلا من هنا. فأقول له حاضر همشي، بس أنت عارف هتدعي لي بإيه؟ يقول لي طب امشي بس وأنا هدعي لك. أنا عارف. أقول له طب أقول لك بس ادعي لي بإيه؟ يا عم اتفضل بقى ما تضايقنيش. او ماشي، ويرجع تاني ويرجع تاني ايه، يرجع تاني زي ما كان. الراجل ده يعني كنت بشوفه كتير وبحثت عنه كتير، الكلام ده من سنوات يعني، وبحثت عنه كتير، وكنت عارف المكان اللي هو عنده كشك كده في حتة، ما يعني راجل بسيط جدا ابسط مما تتخيل يعني، مسكين يعني، عنده كشك كده على الرصيف وبيبات فيه وحاجات زي كده. فروحت ادور عليه، ففي مرة وصلت للكشك بتاعه ده وسألت عليه، فعرفت ان هو توفاه الله، مات. ف يعني تأثرت جدا جدا يعني كده، وجلست مع زوجته واولاده، يا رب امين يا رب، اكلمهم واسألهم عن مات ازاي وايه اللي حصل يعني. ففوجئت بان هم قالوا لي ما يعرفوش، ما شافوش غير حفيدته الصغيرة خالص. فقابلتها فقلت لها انتي شفتي جده؟ قالت لي ايوه. قلت لها احكي لي مات ازاي. فقالت لي هو كان بيصلي المغرب وبعدين نادى علينا ووصانا كذا وصية كده وبعدين سكت، فدخلت عليه لقيته زي اللي واقع، رجله متنية تحتيه ومحرك السبابة بتاعته كأنه بيقول لا إله إلا الله. فبقولها سبحان الله، وانت رأيك ايه في الموتة دي؟ بنت صغيرة، يعني بنت صغيرة ما تزيدش عن 8 9 سنين يعني. قالت لي ايه بقى؟ قالت لي انا بتهيأ لي ان هو ميت وهو بيصلي. قلت لها ليه؟ قالت لي لان الطريقة اللي وقع بيها دي مش وقعت واحد عادي، دي وقعت واحد كان بيصلي ومات وهو بيصلي، فاتحرك على جنبه بطريقة بوضع الصلاة. فقعدت افكر فيها، فلقيت ان الوضع ده فعلا ممكن يجي وهو في التشهد، يعني يكون مات في التشهد. فسألتهم بقى يعني عن احواله وحاجات زي كده في حياته، فقالوا لي حاجات من يعني من العجائب، يعني قالوا لي حاجات عجيبة جدا جدا بالنسبة له كان بيعملها. زوجته بتقول لي انه كان بالليل وهو نايم، بتقول لي كان قلبه، زوجته اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب، عندها مثلا 85 سنه ولا حاجه، ما بتعرفش تقرا وتكتب، بتقول لي كان قلبه ذاكر لله. يعني استغربت جدا، فقلت لها يعني ايه يا حاجه، قصدك ايه؟ قالت لي كان قلبه بيتحرك وهو نايم، وكل ما يتحرك يقول لا اله الا الله لا اله الا الله. قلت لها يا حاجه والله العظيم انا لو كنت جلست الساعه دي ولا نص ساعه دي مع اكبر العلماء ما كنت خدت درس زي اللي انتوا اديتوه لي النهارده. وده كان من الحقيقه من الايام ده. انا مش هطول عليكم طبعا عشان الوقت، لكن في تفاصيل كتير جدا في قصه الراجل ده يعني. لكن الحقيقه اللي انا بقولها لكم يعني ان انا لو كنت قعدت الساعه اللي انا قعدت معاهم دي مع اكبر العلماء ما كنتش هستفيد ولا هاخد درس زي اللي خدته من الناس دي في اليوم ده. عفى الله عنهم جميعا واحسن ختامهم وختامنا، وجمعهم الله سبحانه وتعالى في خير في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن جناتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظنا بحفظك يا كريم يا رب يا رب. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا، وأسعدتوني في الساعتين دول والله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أشكركم وأستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلى وأعلم.